وابن إسحاق وجويرية وموسى بن عقبة وأمثال هؤلاء. ومع ذلك ذهب البخاري إلى قول هؤلاء ولم يأخذ بقول الأوثق، ذهب إلى الأكثرية. ولكن البخاري ما ذهب لهذا لمجرد أنهم أكثر، إلا إنما لما حف بالحديث من قرائن عند البخاري رحمه الله، فبالتالي يبنى على القرائن في مسألة تقديم واحد على الآخر. وإذا روى أحمد بن سلمة وهمام وعبان ونحوهم من الشيوخ أن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف سعيد أو هشام أو شعبة، فإن القول قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد. نعم، هذا لا إشكال فيه إذا خالفهم واحد من الشيوخ. ولذلك في زيادة حماد بن سلمة عن قتادة في أثر أم عطية كنا لا نعد كدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذه الرواية شاذة، والمحفوظ ما جاء في البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذا المحفوظ. أما لفظت بعد الطهر فقد تفرد بها حماد ابن سلمة عن قتادة، وحماد ابن سلمة عن قتادة مضطرب الحديث، قد تقدم تقسيم حديث حماد بن سلمة إلى ثلاث طبقات. ما هي ناصر؟ عن حديث حماد بن سلمة، الطبقة الأولى حديث أو القسم الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت ناني، ماذا؟ هذا ثقة، هو أوثق الناس فيه. القسم الثاني عن قتادة، حديث عن قتادة في اضطراب. القسم الثالث حديث عن غيره، يبقى أنه صدوق. أي نعم، إذا ماذا للقرينة على الضعف وعلى سوء الحفظ وعلى المخالفة، الأصل فيه القبول. صحيح. قلنا قبل قليل، متى ولد قتادة؟ قبل قليل ذكرنا 66. متى توفي؟ قيل سنة 110، قيل 117. جيد. من أكابر أصحابه الثلاثي؟ سعيد بن عروبة وشعبة هشام الدستوائي. فإذا اتفق هؤلاء الأولون وهم همام وابان وحماد على حديث مرفوع، وخالفهم شعبة وهشام وسعيد، أو شعبة وهشام وحده، أو سعيد وحده، ثم توقف عن الحديث لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهمام وهشام أثبتوا من همام وابان وحماد، قلت مراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة ثلاثة، شعبة وسعيد وهشام، الشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم. فأما الحفاظ ثلاثة، فإذا روى سعيد حديثا عن قتادة وخالفه فيه شعبة وهشام فالقول قولهما، وسيأتي فيما بعد قوله إن القول قول رجلين من الثلاثة من غير تعيين، وقوله أيضا إنه إذا روى هشام وسعيد ابن أبي عروبة شيئا وخالفهما شعبة فالقول قولهما، وأما إذا اختلف الثلاثة فسيأتي قوله إنه يتوقف عن الحديث. وإذا خالف هشام وشعبة فقد حكى فيما بعد فيه قولين، أحدهما التوقف، القول قول شعبة، والثاني التوقف. وأما الشيوخ فسلام الشيوخ بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.